اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. التاسع المجاوزة كعن فقيل تختص بالسؤال نحو فاسأل به خبيرا يعني عنه بدليل يسألون عن أنبائكم إن السؤال بيتعدى بعن لا ماذا ما في هذا عندك كلام اسأل خبيرا عن هذا الشيء يعني هذا الشيء الله ما درج الشيء الله الله الرحمن سألت عن كذا يعني يقولوا إن معنى المجاوزة بلا ما يد الرحمن بسأل به عن الرحمن خبير عن الرحمن مجاوزة وخبير الله سألت عن كذا يعني كأني تجاوز سنة هذا الشيء سأل عن هم بجاوزة يعني مريت عليه ولا جزء من إيه خبير ما الله يعني في واحد وصير اي احد حاجه والله بحثت عنه وجدت الفقير نجح انت قلت انت بتلبسوا المعنى الاول ماذا عندك ذات ان البحر ليش السبب او لا للتجريد اسال به خبيره اسال بسببه اسال بسؤاله خبيره ذا معنى يعني اذا سالت انت بسال خبير لكن احنا اليوم قالنا عن معنى عن يا معنى اسال خبير عن الرحمه اسال اي واحد عن الامتحان اسأل أي واحد عن كذا وش يعني إذا سألت خبير يعني أسأل خبير عن فعلتك ما يشتي خبيرا عنه اسأل عنه ما بدو بيسأل عن كذا اسأل عن الله أي واحد اسأل أي واحد عن ربك طيب ليش تقدر كذا عندك كذا معك لا ما هو كذا مشي اسأل يعني أي خبير اسأله عن الله ما هو وش يعني عن الله يعني خبير عن الله ما بيقول خبير عن الله خبير عنه وش يعني عن الله وش مال عن الله يعني تسأل ولا خبير هذا تسأل عن الله أنا مفعول ضروري يسأل أحد أنا قل يسألك أي شخص عن الله بشي لا تعلقها بخبير إنك بتقول بتعلق بخبير ايش تزمين لك المفعول يسأل عن الله أي رجل أي شخص خبير هذا برا الكلام المجاوزة قدي فيها مثل أمره إلا لكن قدي فيها من عندي يا وزاد ها يا وزاد يعني كانك يا وزاد الحين سأل عنك تودي يا وزاد قال وقيل لا تختص به قال ما تختص بالسؤال يعني ما بيجيب الباء بمعنى عن إلا في السؤال اسأل عنه اسأل بكذا يعني عنه وقيل لا تختص به بدليل قوله تعالى يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم قالوا أن الباء هنا للمجاوزة هو الفعل هنا ما هو إيش ما هو سؤال ويوم تشقق السماء بالغمام وبأيمانهم يعني عن أيمانهم يسعى عن أيمانهم حين يقول يتحدى أيمانهم المجاوزة يعني التحدي وجعل الزمخشري وهذه الباء بمنزلتها في شققت السنام بالشفرتي نقلتها ويوم تشقق السماء بالغمام يعني ايش عن الغمام شققوا جعد الغمام كأنه تشقق بالغمام يعني تشقق عن الغمام شقق وجعد الغمام التجارة المجاوزة وش عن المجاوزة شوف تشرب المعاني الثانية كما ذكروا معنى ثاني ولا قالوا بقى يشكر كذا اشتوا تطبقوا فيه لا قال عن الغمام يعني الحين يقول أزحنا الستار عن الايش عن الاي عن مثلا عن الممثلين ولا عن يقول أزحنا الستار عنهم أبعدناه وظهروا ما يشتي ذا عنك ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي ما يشتي قال وجعل الزمخشري هذه الباب بمنزلتها، معنى ثاني ده تقول من كلام الزمخشري. ما قال الزمخشري؟ قال لا، ما هي هنا عن يعني المجاوزة. قال وش معناه؟ قال هذه الباب بمنزلتها في شكل السنامة بالشفرة، يعني انها ليش يعني يشوف بل من عين يقول شكل السكين. قال ها شكل السماء بالغمام، يعني الغمام هذي باشوفها، الغمام باشوف السماء كان شوف به وخاصة تمام. ماذا يعني كلام الزمخشري؟ هذا قال شوية الغمام شكل السماء هي العصر هي الأدب أبخرة إيه سينا أمام عصر يشقق ذا السماء. وقال الزمخشري هذه الباء هذه قال الزمخشري هذه الباء بمنزلة هذه قصة السنامة بالشفرة. قال على أن الغمامة جعل لك الآلة التي يشق بها، يشتين نقدو الشيء قوي كذا اشتقت ذا السماء. إذا قلنا أنك كذا المعنى فالباء هنا وشيله ايه، لكن على المعنى الاول جاء معنى المجاوزة، حين تشكك عن الغمام يعني تقول اشتك ويجد الغمام. واضح؟ اشتيا الزمخشري قال ما هي للمجاوزة، فان قلنا للاستعانة. قلنا وش يعني تشكك بالغمام؟ قال يعني كان الغمام اهلا لشكك. لا مدري وش المعنى. ترجع لك الآلة التي يشك بها، قال ونظيره السماء منفطر به. قال مثل هين قال السماء منفطر به، وش هو هذا؟ اليوم هذا اليوم السماء لا تنفطر به، به وش يعني به؟ يعني بهذا اليوم، يعني كأن آلة لانفطار السماء. كيف المعنى؟ لا لا ما في، ما بيتكلم على الغمام. ما في شيء غمام، في آية ثانية في كلام ثاني. طيب بس بالغمام. لا لا لأنه قال إن الآية في كلام بتكلم عن غمام القيامة. أيوة إن اللي يفسر الآية وش هي؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به؟ غمام. قال باليوم، كيف انفطر السماء باليوم؟ يعني كأن اليوم شديد في الشدة انفطرت السماء. كأن آلة لانفطار السماء، ما بلا يشتي مثل لك حين تقول السماء حين قال هناك تشققوا بالغمام، يعني أن الغمام كأنه آلة لشق السماء، مثل ما جعل اليوم آلة شق السماء لانفطارها. لكن حوادث اليوم، فهو جاهز لا حقيقة. وشو؟ لما هو دوا حقيقة، ما تشقق واش؟ اليوم. تصيبها يا يا مجال. يا تمام والله غريب يا صح صح ما بلا شيء انه قال باي صبر قال انه باي صبر يجي للسبب يجي مثل هنا ايوه يجي بسبب اليوم اللي هو قاعد الاوقاع في اليوم. قالوا ان الظرفيه هذه عندنا قليله في المعاني، الباء قليله استعمال الظرفيه، ما جعلوا هذه الظرفيه. يقولوا مثلا ايش؟ قلنا لكم سر، يقولوا هذا يقول مستشفى السلام بساعده، يقولوا المستشفى. لكن تقول مثلا اكلت بساعده ما بيجي، جلست بساعده ولا يقولوا جلست بساعده قليل. قال استعمالها ظرفيه للمعاني، استعمال ظرفيه للايش؟ للاعيان للجسد. هنا منفطر على الانفطار هو معنى. لا ما مشينا كذا عنده مسار رم حالقان انتبات لا يقول لا يقول لا يقول قال ما انا داري جاب لي من مكان ايوان ما اشتي سبب اشتي يعني آل وسيلة. ما قلنا لك كتبت بالقلم وضعت بالسكين. هاي وسع. متى قال سببية؟ ما حد قال سببية تقول كباي. قبلك معنا وقاعد تقول كباي اصبر ذا معنا. خب اللي كباي اصبر جي هنا بمعنى الرفع. لا بمعنى الوزمة الاستعلاء. ايش مالك هذا؟ هذا المعنى انت وجعت بكبه. انت قلت انت السببيه، ما حد قال السببيه. ما بلن. وجعت ثاني كبه يقول انا السببيه. سافر سافر. المهم الحين قال الاستعانه ما قال السببيه. قال السبب الاستعانه يعني كان اله لشك السمع. السماء كان يعني جعل مثل الاله لشك السمع الغمى. مثل ما جعل اليوم آلة لشكل ايش لمفطار السماء بس احنا ما لكن يقول منفطر بهذا يعني اليوم يعني كان اليوم فطر السماء جو تجوز ما هو اليوم ما بيفعل شيء هيا قال ها وش قال؟ قال ونظيره السماء منفطر به وتأول البصريون فاسأل به خبيرا على أن الباء السببية قالوا ها إحنا الباء السببية ما هي للإيش؟ ما هي للإيش؟ ما هي المجاوزة ولا قد مضى عم قد مضى إحنا السببية هذي قلنا لكم يقولون إنها التجريد قال على أن الباء السببية وزعموا أنها لا تكون بمعنى عن أصلا وفي بعد لأنه يقتضي قولك سألت بسببي أن المجرور هو المسؤول عنه قال فالواقع أن المعنى ما يشتي كان يشتي يقول لك ان الباء حين يقول سألت بكذا يعني عن حين يقول سألت بسببه يشتي بسببه يعني عن من فاهم ذا المعنى قال لهم قل سألت بسببه يوجع نار السببية ما هذه يوجع قال على النباء يوجع ما لا تكون معنى عن وفي بعد لأنه لا يكتضي قولك سألت بسببه أن المجرور هو المسؤول عنه لأن يشتغل سببه هو المسؤول عنه داخل يشتغل سببه ومسؤول عنه الثاني ايش يقول لك هنا قدوا واضح ان المعنى سأل عنه ربي ايش يقول المعنى عدو قدوها قدوا كان قدوا مسلم بس نقول فسأل به خبيرة ايش هي أسأل عنه قدوه فقال إذا قلنا كذا ما عد سأل يقول يسأل به يعني بسبب ما إذا قلنا سأل بسببه ما سأل يقول سأل بسببه يعني عنه ايه قال لأن الصديق قالوا كسألت بسببه أن المجرور هو المسؤول عنه ما بيصبر كذا سألت بسببه يعني سألت عنه قال لا اشتينا المفروض هنا فاسأل به يعني الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرة قال اسأل أنا يعني عنك اشتيت سأل بالرحمن يعني سأل عنه ما جاء نقول ما سببه يقول معنا اسأل بسببه خبيرة هذا كلامه لكن ما قالوا ما احنا قالين كذا اسأل به الرحمن فاسأل به ما قال سأل عن الرحمن ولا سأل بالرحمن يعني إنه المسؤول ما يشتوى كذا يشتوى أنك سأل خبير ولا قال إيش يسأله ما قال سأله وش اسمه يعني ما يشتوى أنك سأل الرحمن نفسه يشتوى أن المسؤول ما ذكر شيء المسؤول عنه يشتوى أن ما هو المسؤول عنه ما ذكر المسؤول عنه والمسؤول والرحمن ما هم واضح ايوه ما بيجي الا عليه ما ليش ما مسافر يعني اسال به يعني اذا سالت انت بتسال خبير اسال به خبيرا يعني ايه لكن يعني بسبب يعني بسأله يعني اساله كان اقول اذا سالت انت خبير معناها اسال عنه خبير عند لقيت عند مثل لقيت في زيد الأسد. وش يعني لقيت في زيد الأسد؟ ما إشي يعني لقيت في لقاء له لقيت أسد. لقيت أسد. إيه رأي زيد رأي أسد. إنه قال. هلا ما ذل هذا؟ سأل بالرحمن بسؤال الرحمن بسأل خبير. عند سؤال الرحمن بسأل خبير. من كيف تقول بسبب؟ كده معنى كذا خلاص بسبب سألك الرحمن تسأل خبير ها ايش تنه كذا تسأل الرحمن ما هو ما سبب يعني ما سألت ما هو سبب في خبرته؟ سؤالك له سبب في سؤالك للخبير، سبب سؤالك له بس سؤال الخبير. ما هو إنه سبب في الخبرة؟ سبب لا ما هو لما سبب سؤالك له سؤالك له وسبب لسؤالك للخبير، يعني بسبب احنا نقول لقيته بزيد أسد، بسبب لقائي زيد لقيت ايش أسد، او بسبب حين اقول اسال الانسان بسبب لقاء سؤالك لهذا الرجل اسال به عالما، حين اقول يعني بسبب سؤالك ليس سؤالك انت عالم، اذا انت عالم سؤالك انت عالم اعطني على سبب في علمه، سبب في سؤال العالم لا هو قال سبب في العلم، سبب في العلم ما يشتي من السبب في العلم أشتي، لا تتعقلها بين العلم والسؤال. أنا أقول لك إيش بزيد أسدا اللقية هي سبب في الأسد، ما هو شي سبب فيه. أنا أقول لك إيش بزيد أسدا ما أشتي حين لقيته هو سبب في أني لقيت أسد، سبب في لقاء أسد حين لقيتك لقيت أسد، ما أقول حين لقيتك جاء أسد، لقائي لك لقائي لهذا الرجل سبب في لقائي للأسد. آه إن معنى كذا حين يقول لك يتبي زيدنا أسدا يعني حلقة حلقة. قول مع الله ما كلام ذا. على شنو قال السبب يا فندم السبب يا؟ إن شنو بتجعل على العلم؟ أنت تقول سأل به خبير، عندك إذا سألت أنت تقول خبير، يعني إذا سألت أنت بس سأل خبير، سأل خبير هذا سؤالك للسبب لسؤال الخبير، سؤالك للسبب لسؤال الخبير، لسؤال الخبير ما هو سبب لخبرتك، سبب لسؤال الخبير. يعني هو حين سألت أنت استعسل رتب على سؤالك لسؤال الخبير بس، ما يصير إن يكون خبير. ها قال الحين ها؟ يعني بالله بالرحمة. قالوا البصريين به خبيرة يعني بسؤال الرحمة. أصل الأصل الكلام إنها إذا هي تستعمل للمجاوزة. هذا الكلام صح ما فيه كلام إشكال. إن السؤال به يعني سأل عنه خبيرة وسأل المعنى. وكذا الأصل. لا إذا قدم للمجاوزة فالخبير يعني أي شخص، أي شخص سأله عن الله الخبير عن الله، إذا قلنا على المجاوزة فالمعنى واضح، ما بقالوا ما بتستعمل المجاوزة ما بجاوز، وهنا بقى نقول لهم احنا قالوا في ذي المكان من المجاوزة اللي بس برجولة ليش السبب يا بس واضح. يعني إنه نفس المسألة مثال. يعني هنا نفس المسألة. بعد السؤال. بعد السؤال. إيش أنا ما قالوا ما قد ورد. قبل في الدجن تيا قالوا ما قبل إن الإيش السبب يعني هذا كلام البصريين. أزال أنا المجاوزة ما أفرنا المجاوزة هيا قال والعاشر الاستعلاء نحو ما بشي رد عليهم رد على البصريين قال ما سابر إن إحنا نسأل فيه خبيرة يعني بسببه ما بيقولوا بسبب الله تسأل خبير يعني تسأل عن الله مش سببه يعني تسأل بسؤالك عنه تسأل خبير هو أنا رد عليهم رد ما هو منازل ابن الشام رد على البصريين قال وهذا في بعد لأنه لا يقتضي قولك سألت بسببه أن المجرور هو المسؤول عنه ما يشتون أنه مسؤول عن أصلا حين يقول فسأل به خبيرة إذا قالوا أن ليش أن البال السببية ما يشتون أنه يسأل عن الله يشتون أنك سأل الله ما يشتون كذا البصريين حين يقولوا أن البال السببية البصريين في سألت به سأل به خبيرة ويشتون أنك تسأل عن الله ولا بتسأل الله ايوه ما دارت عليهم بس قالنا بقى ده من ما هو مسؤول عنه، ما هو المسؤول عنه أصلا، ما بيقولنا مسؤول عنه، ما ذكروا شو مسؤول عنه. المبلغ قال لي سأل الله، إذا كنت سأل الله فالله، إذا سألت الله بس أو خليه اسأل الله، إذا سألت الله بس أو خليه على كل مصريين. إيه ما بشي مجاوز، ما ذكروا مسؤول عنه، ما ذكر في الآية. قال عن يسأل يعني يسأل إيش؟ يسأل عن يسأل الرحمن كأنه قال. فإذا سألته يسأل خبير. ما جاء في شيء معنا ليش؟ المجاوزة. ما بلش فيه رد عليهم. العاشر ها؟ أيوه. ما بلحين برد عليهم. برد عليهم قال بارد منه قال. قال لا يكتب يقولوا كسألت بسبب أن المجرور مثلا عن ما يشتغل المجرور عن أصلا إيه العاشر الاستعلاء ونحن من أنت أمنه بجنطار الآية دليل هل قالوا أن الآية اللي فيها شاهد أيضا آخر لكن إيش من أنت أمنه بجنطار يعني على جنطار ومن أنت أمنه بدينار قال يعني على إيش على دينار بدليل هل آمنكم حين قل بدينار وش ما هو مثل قال بدليل هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على إيش أخيه من قبل شكينا الأمان بيوب الإيش بيتعدد على أمنتك على كذا ولا أمنتك على كذا تمام يعني ما هو حبيبي قال ونحو وإذا مروا بهم يتغامزون عرفت الهذي قلنا لكم يعني ما بمعنى ايش عليهم قال بدليل وانكم لتمرون عليهم اقول نشتي ان الباء هنا ان الباء يجي للايش الاستعلاء فاذا قال لك فشها وكذلك اذا قلت مرت بدليل يعني على ذلك ايش كان نقول على ذلك ايش كان نقول الصقنا المرور بالايه بالمكان اذا مررنا على المكان ايش كان ما قلت نقدرها بالمكان وانا الاحسن في اذا قدم المكان قدر الاستعلاء ولا ما فجر الاستعلاء قدم ذا قالوا إذا ما بيعدي مرات على نعم إيه كل حقيقة الإنسان يقول الاستعلام ما بالنسبة للمكان إذا كان قدر المكان كده الاستعلاء أحسن كله ما هي المعنى الأصلي كلهم ذي معاني لا الاستعلاء معنى لا لا وش مالباب يلا استعلاء هنا حين تقول مررت على مررت في المكان إذا قفت أنت المكان وش على أحسن لك ألفك أنت المرور بالمكان ولا شيء أنت فوقه لا أنا فوق ها وضع عندك قال قال هو قال في مرة بهم يعني عليه هنا لا يغريها ليش يخرج ها ليش ما سبب ها وش دي دار فوقهم هو ايش دي مكان هو في المكان يعني بهم يعني مكان لهم قريب منهم كلها من على قبل المكان اذا مروا بالمكان ولا على المكان على أيضا معنى أوضع تمام وهذا معنى زيادة وهذا معنى زيادة نقول إن المراد هنا على الاستعلاء ما هو اللي ساقه بس بنفهم الاستعلاء نقول خلاص إذا مرت بالمكان بنفهم الاستعلاء ولا أنت ما أنت تفهم إن فوق المكان الاستعلاء على المكان على قال وقد ما ذبحت فيه وقوله أرب قالوا إنكم لا تمرون عليهم وقد ما ذبحت فيه وقوله أرب يبول الثعلبان براسه يعني رب يبول الثعلبان براسه ماذا كان على حبيبه يعني ماذا براسه يعني على وثعلب ما ذكر الثعلب ثم الثعلبان ما أنه ساعة وشي الثعلبان براسه بدليل لقد ذل من دارت عليه الثعالب دليل على أن ليش حين قال لقد قال ليش من دارت عليه وش المال حقيقة فهم عن هذا كلها هذيك هذا عمك يشتكى فهم بلا واحد شرطة بدعة العثنين ليش في البلاد كأن بعضهم ما فهم حين قال الثعلبان عندي راها قالها مثلن عندها البنون قال هذا يجيك هذا مثلن ورجع هبول من قصة واحد من الشك واحد من الشك وايش دره انا شرطة بدعة النهرة الاثنين هذني بوله فوقه او شدة خلقه فوقه بول عن دره الثعلب فوقه ولو باثنين من قدمنا اثنين عن دره فوقه عن دره فوقه عن دره بلا واحد قال الحادي عشر التبعيض أثبت ذلك الأصبعي والفارسي والقتفي وابن مالك قيل والكوفيون وجعلوا منه عينا يشرب بها عباد الله قالوا يعني يشرب منها معنى هذا معنى معنى ضخم وش يعني عينا يشربوا بها يشرب منها يشرب يشربها كلها ايوه احنا بعض ويعني منها يعني بعض منها من اربع تبعيض احنا عند الحين يشرب منه ايوه الذي هو واضح وين ثبت وش يعني يشرب بها يشرب بالعز حين يقول شربت بالخزان يعني من الخزان وهي عباد تقول يعني كنت في المغرب يا اخي هذا قال واحد شربت انا بالخزان شربت بالخزان وايش بعد تقول يعني بالخزان يعني من واحد شرب من الخزان ما شربت من الخزان ما حد يقول اشرب بالكهف انا على الشرب مشتي على مشتي من الخزان ما هو مسك الخزان وقاصد الا هو غير من ذي قال لك ان المعاني مجازي هذا الحين من انها معاني مجازي اشتري ما بيستعمل هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى ايش المناسب المكان يا اخي لما الالفاق عادي موجود في كله لو قلت ان الالفاق عادي موجود الإنساك عادة معنى لكن إحنا بنسمع عن أخرى غير الإنساك الإنساك سهل قال هو المعنى الذي هو ملازم لها مستمر معها في كل حالة لكن عبده معاني أخرى مستفادة غير الإنساك يعني حين يقول لها شربت من الماء ملا بتفهم منها الإنساك بالماء من الماء ولا بالماء عامل الحين قال شربوا بالعين وش العين وش عاوز ما بالبحر ثابر ما بالماء ما ثابر لا ما متعذر الساق عم يلفر عاوز هذا شرب منه لا ولا ألف سكبة ما كفير ساق الشرب ما كعوض سامحنا على يعني عبه معنى آخر عاوز كلها فيها معاني أخرى شنها معاني إضافة إلى الإرساك ها قال إيش سرقال عينا يشربوا بها عباد الله يعني منها وقال شربنا بماء البحر وش يعني يشربوا بماء البحر يبقى منه يعني بعض يعني قليل منه يعني يشربوا منه ثم ترفعت طبعا السحابة ذي شربوا شربنا يعني السحابات أو السحائب بماء البحر يعني من ماء البحر ثم ترفعت مثال جيجين خضر لهن نعيش قال من لو جيجين ومدري ايش معنى ها من لو جيجين قال وقوله فلثم قال شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي ما هو مكتوب نجا على قوسين وقوله شرب النزيف قال نشرب قال نشرب هنا قال نشرب شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي ما هو ما طبيعي قال شرب شرب النزيف، النزيف قال وش ولا سكران الحين شرب سكران ببرد ماء الحجرجي، يعني من ما ايش من برد ماء ما لكن بي يعني ايش من النزيف ما ادري ما قد نحمم يعني الهايم هذا اثر المحمومه دي في حبه شوط ببرد ماء الحجري قال من برد ماء الحجري قيل ومن وامزحوا برؤوسكم قالوا ها وامزحوا برؤوسكم ان احنا بمعنى ايش يعني من رؤوسكم ما قلنا ايش شربوا بل ما يعني من الماء قالوا ها امزحوا برؤوسكم يعني من رؤوسكم يعني ايش من رؤوسكم قالوا والظاهر ان الباء فيهن للإلصاق فيها كلها الأمثال أكايد بعيد يعني يشربوا بالعين يشربوا بماء البحر يعني يلصقوا قبل ما نكون على الايش للتبعيد ولا ايش بعدي قال للإلصاق مع التبعيد قالوا التضمين ايوه الظاهر ان الباء فيهن للإلصاق وقيل هي في الآية قال الإلصاق حيوان كافر له كل الرأس على التفسير ما هو يعني حين قال الرؤوس السبعيط ما بلا بعض الرأس خلينا من ما بلا وما بلا على مذهب الشافعي يعني على مذهب والله ما احنا على مذهبنا يعني برؤوسكم اذا قلنا هذا التفسير جاء معناه امسحوا بعض الرؤوس اذا ما هي التفسير جاء معناه امسحوا رؤوسكم والإلصاق والمسك برؤوس معناه لأنه قال رأسك ما قال بعضه امزح رأسك يعني كله من رأسك يعني كله ما معنى رأسك يعني بعضه بسموه رأسك ليه لقد مزح رأسك لو ما حلق قال وقيل هي في آية الفضول الاستعانة قالوا بعضهم انها في امسحوا برؤوسكم يستعينوا بالرؤوس المس كيف لا قال امسح برأسك يعني امسح بيدك قال اشتي كذا نحن قال هذا القيل قيل هي الاستعانة قال يعني حين قال امسحوا برؤوسكم يعني بأيديهم ما هو بيستعين واحد بيده في المس المس رأسه قال انا هنا يعني انها اصلا حين قال امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا بيدي ما هم باب لا قال بيصبر يقلبوا قال امسح براسك يدك ما يمسح براسك افهموا ذي يضحين عشان امسح عزيز عندك المعنى في عبره وانا بالكلام قال تمام يعني امسحوا اصلا يشتي امسحوا رؤوسكم بالماء ها بعيد امسح على ان الماء اعلى امسح راسك بالماء ارجع قلبها امسح راسك بالماء لكن ارجع قلبها قال امسح براسك الماء فيها قلب ارجع حذف الماء ما ذكر قال امسح براسك وبس قال هذا اللي قال وكيلة وهي في آية الوضوء للاستعانة وإن في الكرام حذفا وقلبا فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه مسحت الرأس وإلى المزيل وهو الإيش الماء للباقي فالأصل امسحوا رؤوسكم الأصل امسحوا رؤوسكم بالماء ونظيره بيت الكتاب قال عامل ليش ذا الكلام حين يقلبوا المزال عن بتزيل يعني الماء بيزيل كان في ذيل عنك الزاوية. ايه. ولا الغبار في ذيل الغبار. زال عني يعني. أنا ما أبعيش. ها؟ الله بعيد إن إحنا ما بنفهم من الآيات هذا. قال وانظروا بيت الكتاب كنواحي ريش حمامة نجية ومسحت باللثتين عصف الإثمدي. قال اللثتين تيا. قال مسحت بها العصف يعني مسحت بها الكحل ما يمسحوا بها الكحل يعني عصف الإثمدي يعني كان الحجر يقولوا إثمد عرفتوا؟ إذا حطوها كذا سودت ولا جابت فيها إيش؟ قال فيها سمرة. إيه يعني ما ليلة سواد ها؟ إيه كيفوا عليها كما فيها شيء من الأشي؟ ما هو سواد بسواد مثل ذي عقدي بيدخنوه. يعني في سمرة. ما هي يشتين بيمزحوا؟ قال بين الحين يقولوا مسحت في العينين الإثم. ما بمزح العينين بالإثم يعني مسحت بالعينين الإثم ليش مزحوا العينين بالإثم يعني بنمسح العين أو بالكحل ما هو بنمسح ليش بالعين الكحل آه نفس الكلام قال لكن جعل اللثتين مسحت باللثتين عصف الإثم يعني كأنك قال مسحت باللثتين الإثم ما بمزحوا الإثم باللثتين بيمزحوا اللثتين بالإثم يا أقل ايوه حاصل هكذا لكن هنا ما فيها حد ما بلا فيها ايش قال يقول ان لثاتك تضرب الى سمره فكانك مسحتها ولا مسحتها كانك مسحتها بنسحوق الاذن فقلب معمولي مسحها وقيل جدا أنا ولا تشبيه بس. في الآية. وقيل في شربنا إنه ضمن معنى روينا. شربنا بماء البحر يعني روينا بماء البحر. ها؟ لا ما عندك بس برجي لا الاستعانة ولا جي. على يروى واحد. ولا سببية. أضرب معنى الاستعانة. لا استعانة يعني إن آلة للروح يعني رواها يعني يقول وش يعني السببية بلاش معنى السببية إذا ما هذا ما تشار من تراو السببية توقف عليها لا إن آلة للشوف آلة للروح لرواها آلة للليش للري من الضم لا ما هو الري الماء يجروا واحد بالعين هو الري هو الماء ايوه به قلنا به يعني انها آلة يعني وسيلة للري وسيلة بما فها يا ليش اوه قلنا شعك حاجي دي الله قدنا دي قال وقال المحشر فيه يشرب بها المعنى يشرب بها الخمرة تقول شربت الماء بالعسل ما بيقولوا جبنا بالعسل والله مزاج بالعسل قال شربت يشرب بها عينا يشرب بها المقرب وش يعني قال يشربوا بها يشربوا بها الخمر يعني يخلطوها بين الخمر ويشربوا ايه يبان هم الحين يقول وش اسمه كذا بالتمر ولا بالعسل ولا بال كان الحين وشربت الماء بالعسل هذا قال الثاني عشر القسم يقول الشاب ممزق بالخمر يا جدي الحين هو ممزق بالخمر